بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، اللهم تقبل منا خالصا لوجه الكريم. اللهم من أراد بالإسلام مسلما خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بمن غير ذلك فأشغله في نفسي وخذه أخذ عزيز المقتدر. اليوم بإذن الله تعالى المجلس الخامس من مجالس المحبين لإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، الجولة الرابعة، ونحن في كتاب الشمائل المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل الشيخ صالح. 262 حديث 262 صفحة 28. يلا يا شيخ. حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قالا حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فماذا نقول نحن؟ طبعا انتفخت يعني تورمت. نعم شيخ. حدثنا أبو عمار لحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، فقال فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم. حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى ابن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فائدة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: إذا كان القائل صلى الله عليه وسلم فطنا ويقصد من قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن تقول بعد أن يصلي هذا الشخص الفطن على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول آمين، فذلك يسد عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان في شيخ يقرأ وقال صلى الله عليه وسلم، وإنت كنت تعرف أنه هذا الشيخ يقصد من قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن تقول آمين، فتحسب لك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ تفضل شيخ. وإياكم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبته عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. طبعا بقولك آمين تعتبر أنت من الداعين. جاء في سورة يونس عليه السلام وقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكم. طب هو قال سيدنا موسى اللي قال، لكن قيل أو قال العلماء أنه سيدنا موسى كان يدعو وهارون يقول آمين أو يؤمن على دعائه، فقال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. نعم شيخ تفضل. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حال تحويله، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب ابن عباس عن كريب عن ابن عباس نعم أنه كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال: فاضطجعت في عرض الوسادة. عرض الوسادة يعني نفس وسادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق أي قربة يعني منها. نعم نعم. فأحسن له الوضوء ثم قام يصلي. طبعا هذا أثبتوا من ناحية علمية أنه فيه فائدة، يمسح النوم عن وجهه. إحنا كيف هيك بنعبر عن النوم صح؟ فقيل أنه هذا ينشط سبحان الله. نعم. فحتى الحركة هذه البسيطة أثبت العلم أنه فيه لها فائدة حتى تذهب عنك النوم والنعس

طيب، عن رجل من بني عبس عن حذيفة ابن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال ثم قرأ البقرة ثم ركع ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. شعبة الذي أو الأنعام صحيح. شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. قال أبو عيسى: وأبو حمزة اسمه طلحة ابن زيد، وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. ما هي الآية؟ هي الحمد لله، كنت أحكي اللي بيعرف له ليرة، بس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله. آه يا شيخ تفضل. شيخ والله مر علي جد وأنا. طب شو هي؟ ماشي مر عليك. شو كل ليه تمر علينا؟ أكيد يعني ما إحنا قرأنا حديث قديش، أكيد مر علينا. يلا شيخ، أي سورة؟ سورة المائدة. سورة المائدة. يلا الطريق أنت المختار، وأنت الزعيم تبعنا، وأنت الأبصيري، وأنت وأنت الأبصير. إن تعذبهم فإنهم عباد. صحيح صحيح. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم نعم. طبعا من باب الحديث بيجيب حديث من احد، يعني اجت على بالي سلافه، احد المدافعين عن الذكريات وعن الاعياد، عيد كذا وعيد كذا وعيد كذا، سئل شاب بيقول له: يا شيخ، عرس ابن خالي او ابن خالتي الخ بعد يومين، وانا بديش اروح لانه في اغاني وفي موسيقى وفي كذا وكذا، وبنفس الوقت يعني انا عارف انه حرام، وبنفس الوقت يعني هذا ابن خالي، فشو اسوي؟ قال له: يا اخي روح لك 10 دقائق. بعدين استدرك قال لك: اه، والناس اللي بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نوم، ولما كان بده يروح الحفله قبل البعثه، هذاك النبي. هذاك مين؟ النبي. احنا يا اخي بدك تجامل. فاللي جاب السيره يعني حب النبي في بعض الاحوال وترك حبه في البعض الاخر. الدفاع المستميت والتبديع والسواليف على الذين لا يعترفون ببعض الذكرى كذا وذكرى كذا وعيد الكذا وعيد عيد الكذا المخترعه، يعني بتركوا الامر وبروحوا على الأشياء اللي مش موجودة اللي ما لها أصل. معي؟ نعم. وإلا يعني الأمر هين، والله يا أخي الحكم الشرعي هكذا، للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث معه هكذا وانتهى. أما لا، شوف كيف الاحتيال، هذا دليل أنه ما في أصل ثابت ينطلق منه، اتبع هواه. هنا بأخذ بحب النبي، هنا ما بأخذ بحب النبي. إذا الحب ليس صافي، حب اتباع يا إخوان، الحب يجب أن تتبع، اما تاخذ من هون وتترك من هون. وهو استدل نفسه، سبحان الله، هو نفسه استدل، قال: والحادث ان الله سبحانه وتعالى ضرب على نبيه النوم عندما ذهب الى الحفله الفلانيه. هذا موجود ثابت في السنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الاغنام، فقال لصاحبه: انتبه على الاغنام، بدي انزل اشوف الحفله هاي. فنام، بقول لك ما صحيت الا على يعني ضوء الشمس، من لهيب الشمس صحي، يعني نام. تخيل قديش الوقت، والله سبحانه وتعالى منعه من حضور هذه الحفله لانه فيها طبل وزمر و و. فشوف كيف يعني هنا كيف، وبيجي عند مثلا ذكر المولد النبوي بيقوم الدنيا وبيقعدها، وهذول ما بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذول يكرهونه، هذول ما بدهم كذا. طب يا اخي ماشي، هاي مختلف فيها، طب هاي متفق فيها، هاي متفق عليها، انت هيك جبت الدليل، ما انت بتحكي محبه النبي صلى الله عليه وسلم، طب حبه هون يا اخي. شوف كيف هذا اندل، ليش انا يعني اعيد وزيد، اندل على هوى، حبني باخذ بي، ما حبني بلف على الدليل. تفضل شيخ. هذا تأويل، هذا هو الانتقاء، هاي مشكلتنا احنا، انتقاء. يعني هذا في دليل منع واضح صريح. طيب ذكر المولد النبوي وغيرها من الاعياد اللي انتم بتدافعوا عنها وبتتهمون انه احنا بنكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما في ولا حديث، فيش ولا شيء ثابت عن النبي ولا عن الصحابه ولا عن التابعين. طبعا احنا ما بنقول يعني لاجل السواليف، لا، لاجل انه يعني سبحان الله ما عنده اصل ثابت ينطلق منه. اتباع، ما في اتباع، في هوى. عجبني هذا، زي بيكون بالصف الاول بوكل ربا، بالصف الاول وما بورث خواته، بالصف الأول وكذاب، بالصف الأول قلبه أسود، بالصف الأول وشايف حاله عايش والله ما أنا عارف، ما بتعرف عايش، خشمه للسماء. طب عايش يا أخي، معك ملايين، حافظ كتاب الله، عندك علم كبير، يعني عايش شايف حالك؟ إذن يا أخوان الحب اتباع. أما تقول لي والله أنا عكيف بخ من هون وبخ من هون، أقول لك لا تفضل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقود وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه. طبعا هون قال نحوه لأنه هذا طريق ثاني للحديث، يعني طريق ثاني. نعم. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس. طبعا كان يصلي جالسا لمرض أو كبر أو يعني أنه كان كبير بالسن هرم. نعم. فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. من هذا لا يتعارض مع حديث 280 لأنه هذا كان قبل دخوله في السن. الآن هاي الصلاة الكراسي إخوان والله إنها بتخوف، والناس الصلاة كراسي الناس مخليتها هيك، يعني بوقف على دور الخبز ساعتين عادي، بوقف على طابور رواتب في البنك ساعتين عادي، بقعد بالدار أرضي ساعتين ثلاث عادي، لكن عند الصلاة بيجي بحطها الكرسي بقعد. طبعا هذا إخوان والله الكراسي هاي إنه العلماء بيحذروا منها يعني تحذير عظيم. شوفوا كمان يعني الوقوف بالصلاة هذا ركن، ما بعرف فيا اخوان الشرط الكراسي هاي ان وجد، يعني حتى المدافعين قال لك عدم اطاقه شديده، يعني بيكون في مانع شديد، مانع شديد، والا صلي قياما او قعودا وانت جالس على يعني جنبك انت واقف اذا تعمد تقول عاد. لا لا لا بدناش هيك احنا. طب شيخ قصدك انه يكون مثلا يعني يقرا وهو واقف وبس يسجد، يعني اذا ما كان قاعد ينزل يقعد صح ولا لا؟ يعني ما يعتمد على الكرسي الا في الحالات القصوى مثلا، يعني حذر العلماء من هالسلافة، يعني هاي الكراسي يقول لك يعني اذا كان في يعني شيء شديد جدا مركب براغي الشيخ بس فيه. اما هسه بنشوفه احنا، بتشوفوا انتم مستعد يفوت بعرس ويسحج لما تطلع روحه عادي ويدبك جابوه مره صوره وعند الصلاه الكرسي طب يا زلمه قوموا لله قانتين يا جماعه الخير. وعند الشافعية القيام على القادر في الفرض وركن زي الفاتحة في الفرض، يعني صلاة فجر ظهر عصر مغرب عشاء القيام على القادر في الفرض. أما الله بعدين تقعد، طب ما توقف على طول خذ ساعتين، يعني ليش هناك وهنا لا؟ يعني أنا قصدي شيء بس هسه في ناس بتكون مثلا هي بتقدر توقف عادي طول صلاة ظهر واقفة، أما بالسجود مثلا كسجد حلو بصير ايش عند الضرب. بقول لك لا يكلف الله نفسه الا وسع، احنا بنحكي عن الناس اللي ما له حاجه بضلوا قاعد وبتشوفه بطارد بهالشارع. طب ايش فعل الطارد هون؟ طبعا احنا ما لنا دخل فيه، ان شاء الله يعني يجيب قلاب ويصلي عليه ما لنا فيه، ولكن احنا بنحكي كحكم شرعي. العلماء حذروا وقال لك الا اذا في يعني حاجه شديده ملحه، يعني في استفهام كثير على صلاه. والله شيء عظيم هذا، بقول لك لانه يا اخي بطارد يعني ما حد بقول لك يا اخي بطارد طول النهار وعلى كذا صح ولا لا؟ وهذا كمان نعم، هذا كمان قال لك يا اخي كيف يعني صلاه احنا كنا ناكل القيام على القادر في الفرض هاي يعتبر ركن في السنة يختلف، لانه اصلا السنه اصلا لو كنت قادر وصليت وانت قاعد بتاخذ نص الاجر حتى لو ما كان فيك شيء، حتى لو ما كان فيك شيء، هذا في غير الفرض معروف عندكم هاي؟ نعم نعم. يعني في غير الفرض وانت قاعد لو فيك حيل وما عندك كذا ونقول لك يا عمي صلي، لكن الاجر مش زي اجرك وانت هل يعتبر الصلاه يعني وهو جالس سنه ايضا عن الرسول؟ والله لم اجد من قال ذلك. يعني كل اللي حكوا قال لك كان في سبب عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان في إما مرض إما كان كبير في السن. أما إنه يعني هيك لا إنه هاي سني وإنه هاي لا أنا والله تعبان اليوم أنا كذا لا. إذا في تعب قلنا لك إحنا ما في مشكلة يعني. أما لا تتخذ عادة كل ما أجت سني بدك تصلي وأنت تقع أقول لك لا يا عمي هذول مين كيف الختيارات جدتي جدتك رحمه الله تعالى الختيار هذول الكبار يعني الفرض يا دوب نعم. والله بكاب ولسه فيهم خير اكثر من ما شاء الله بتلاقيه حتى وهو مش قادر وقف وكذا وكذا السنه يصلي وقاعد احنا ما شاء الله بتلاقي الواحد بيفتري السوق 10 مرات هذا هو يعني العلماء لما احتجوا فرض الصلاه ركعتين والله بيجي لهم ادله فعلا يا اخي فعلا صح على طابور البنك ساعتين على طابور الخبز 3 ساعات بالعرس بوقف يوم عرس ابنه عرس بنته بوقف 4-5 ساعات صح على مناسبات معينه بهالشارع بطارد بروح بيجي عند الصلاة يا أخي ربك هذا قوموا لله قانتين يا زلمة وقلنا لكم الشافعية احنا أصلا شافعي بلاد الشام يعني ركن زيه زي الفاتحة ليش تقعد ليش عن هالاستهانة يا زلمة أجور عظيمة هاي يعني. وبالتالي هم أحرار يعني لكن العلماء يعني عليهم في على ما استفهم ومع عذر 100% والله شيخ 100% 100% 100% 100% يا أخوان أجور عظيمة هاي بس تشعر يعني احنا برجع باكد ما ندخل يعني بس لما يكون يعني ارحنا منها يعني هذا لو صلى كيف اقول لك لو صلى ركعه ما عنده مشكله يعني لانه خلاص ارحنا منها يا بلال مش ارحنا بها في ناس ارحنا منها بده يخلص بده يروح روح بده يدخن بده يحضر مسلسل بده يصير ايش يسوي اللهم عافينا وعافانا طبعا احنا بنرجع ناكد ليس شماته ليس تعليقا ليس ولكن احنا من باب مسألة علمية اشفاقا عليه اشفاقا من باب مسألة علمية يعني بس نعم شيخ بدك تحكي شيخ خسال كان واقف مثلا وتعب هو يقعد ما عندنا مشكلة يا اخوان القاعدة لا يكلف الله نفسا الا وسعها وليس واجب بلا اقتداري ولا محرم مع اضطراري وقاعدة الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره على اي بحر هاي نعم قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره هاي قواعد العام يعني يعني شو لا يكلف الله نفسه إلا وسعها يا شيخ ما بقدر أصلي وأنا موقف ولا أنا قاعد معي باصور بقول لك على جنبك عادي كوع وصلي طب ما بقدر غير وأنا نايم نام على ظهرك وصلي ما عندنا مشكلة المهم تصلي لا يكلف الله نفسه إلا وسعها لكن لا تسقط بحال من الأحوال لا تسقط لا تقولي والله ما بقدر أصلي نهاية أقول لك لا بتصلي لو بعيونك إيماء بدك تصلي لا تسقط لا تسقط بحال الأحوال أبدا وهذا الإشي اللي بخوف ولك والله الفلان توفى وآخر خمس أيام ما كان يصلي طب ليش ما ذكرتوه يا جماعة الخير ليش ما ذكرتوه ذهب عقل بقولك لا مش ما ذهب يعني مو مش يعني عقله ذهب بس إنه يعني إحنا شفقنا عليه ولك شفقت عليه بآخر حياته آخر خمس أيام ذكره أنت وضي أنت قول له ها صلي يلا هاي تعال هيك فبدنا ندير بالنا يا إخوان حتى لآخر عمره ما إنه في عقل بده يصلي طب فيش في عقل خلص هذا يعني اذا اذا اخذ ما اوهب اسقط ما اوجب نعم الله يعني ممكن انه الله اعطانا رخص بكل شيء الا الصلاه مهما كان وضعك بدك تصلي بدك تصلي احسنت لا تسقط بحال من الاحوال مستحيل عمليه بعد ما تخلص عمليه بتصلي مش قادر بدك تصلي فيش عندي مي بدك تصلي بالحرب يا زلمه عند التحام الصفوف يعني شو يعني ما في وقت تتنفس عدوك امامك وانت قاعد بتجاد بهالسيوف بدك تصلي طب كيف بدك تصلي وانت ماشي وانت راكض وانت بتحارب فرجالا او ركبانا رجالا ماشي على رجليكم او ركبانا راكبين على فرس وعلى اسلحه وكذا بدك تصلي ابدا نعم تفضل شيخ حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداع السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول من أطول منها صبحته يعني نافلته النافلة كان يرتلها كثير وكان يتدبر فيها فكانت تطول نعم هذا في آخر حياته نعم حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس لأنه كبر وثقل نعم حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. هذه الرواتب. والأفضل لا تجعلوا بيوتكم مقابر أو قبورا، يعني الفرض في الجامع والسنة في البيت. ما في، لكن احنا نقول لك الافضل، يعني مصطفى بده يجي على الجامع ومن الجامع يطلع لعمان، نقول له عمي صلي الفرض والسنه خلاص مش مشكله. احنا يعني بقول لك بدي امسك وضوء، او في ناس بقول لك يا عمي خلاص خليها، بقول لك يا عمي ما امسك وضوء انا خلاص بدي يعني ما بقدر لا، وبعدين بدي اروح على الدار بدي ربع ساعه انا ماشي على الدار، بتلاقي مشي تخل، بقول له عمي خلاص ما في مشكله. نعم اذا في سبب يعني ما في مشكله، ما في سبب الافضل في البيت، حتى يشوفوك الاولاد يقتدوا فيك، تشوفك المره تسوي جو ايماني، يشوفوك يشوفوا صلاتك. بعدين الابن يعني بقول لك لا تقول لابنك سوي كذا، لا انت خليه يشوفك، ما تقول له لا تدعس هنا، انت حاول ابعد عن هذا المكان، هو بطل عنه، يعني خليه يشوف عملي امامه. نعم شيخ. حدثنا احمد بن هنيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال ايوب واراه قال خفيفتين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصليها في البيت. يا شيخ معين عقرباوي، شو بقرب ابن عمر لحفصة رضي الله عنهما؟ شو بقرب ابن عمر من حفصة؟ يا سلام، أحسن. ابن عمر عبد الله وحفصة بنت عمر، أحسنت يا معين، يلا تفضل. حدثنا أبو سلمة يحيى ابن خالف قال حدثنا بشر ابن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم ابن ضمرة يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك، قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى، فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها ركعتين وقبل العصر 4، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هاي التحيات لله العين. طبعا قصد فوق بصلاة الضحى، بعدين قال علماء صلاة الأوابين اللي هي نفس صلاة الضحى، وقبل العصر 4 قلنا هذا يعني في حديث في مسند الإمام أحمد، لكن بده يعني تخريجه، لازم نشوف تخريجه لأنه ليس ثابت. والله شوف يا شيخ، يعني هو يدخل في فضائل الأعمال، من صلى قبل العصر 4 حرمت عليه النار أو إيش زي هيك، لكن الشاهد أنه أعتقد في الحديث يعني ليس ثابتا، والله تعالى قال باب صلاة الضحى، من صلى قبل العصر 4 باب صلاة الضحى. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. طبعا معاه 2 4 6 8 أقصى 8. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني حكيم بن عبيدة الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل. طبعا أفضل وقت لصلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني حين ما الشمس تشتد، يعني قبل الظهر بساعة زمن، بساعة ونص، بساعتين، هذا معناه ترمض الفصال، يعني تصير درجة حرارة عالية. نعم. طب أبو طارق ما بيقدر غير يصليها الساعة 8، بقول عن بيها ونعمت، احنا قلنا يعني الأفضل أفضل وقت هذا، وإلا الوقت يمتد معك من بعد ترتفع الشمس، أيوة بعد ما ترتفع الشمس قدر الرمح لغاية قبل الظهر، لأنه بكون في وقت الاستواء، وهذا منهي عن الصلاة في وقت الاستواء، يعني قبل الظهر معك بربع ساعة زمن، ثلث ساعة زمن. نعم. قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. طبعا إحنا قلنا كل صحابي بيشوف وبيحكي، يعني الصحابي فلان شاف ركعتين، الصحابي فلان شاف 4، الصحابي فلان شاف 6، لكن أيوة أقلها 2 وأكثرها 8، هذا المتفق عليه. قال حدثنا محمد المثنى قال حتى محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات. طبعا شو معنى سبح؟ صلى، لأن الصلاة يكون فيها تسبيح. نعم، أنه رأى، نعم، فسبح 8 ركعات، ما رأيت صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن الشقيق قال قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه سفره. وهذا طبعا يعارض الحديث السابق، لكن قلنا إحنا شو كل واحد بيحكي اللي شافه. قال سفره. أيوة، مغيبه سفره. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. فيه بيان تركه أحيانا وفعله أحيانا. نعم، قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثة عن الضبي أو عن قزعة عن قرثة عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أي يداوم 4 ركعات عند زوال الشمس، أي راتبة الظهر القبلية. فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج، أي فلا تغلق حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم الفاصل؟ قال لا. نعم، طبعا هون يقصد أنه 4 ركعات بتسليم واحد، وهذا يخالف الثابت، الثابت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم، يعني بصير نصلي الظهر 4 ركعات ورا بعض تسليم. والله أنا شفت ناس، لكن الثابت مثنى مثنى، ركعتين سلم ركعتين سلم. ايش شيخ؟ الشيخ من باز طبعا اكيد. ايه خلص. نعم نعم، مستحب. استحباب حديث لا باس به جيد. ورحمة الله ما يصلى 4 قبل العصر. نعم، سلمتين يسلم كل سلمتين، فهذا هو الأفضل. مثنى مثنى يعني. نعم، قبل الظهر هكذا، 4 بعد الظهر أفضل. هذه مسألة غير مؤكدة صحيح؟ ايه مسألة غير مؤكدة، هذه غير مؤكدة، لكن باب احنا قلنا فضائل الأعمال ومن الأمور المستحبة، أي هو عبر عنها بمستحبة. نعم خلص. نعم، طبعا لو الآن ترجع لهذا الحديث بتلاقي الحديث فيه يعني اختلاف عند العلماء، لكن ابن باز احنا نأخذ به، ليس يعني لأنه احنا بنحبه في الله ونحب جميع علماء المسلمين، لكن هؤلاء العلماء بقال الله وقال الرسول. بقول لك هم انا هذا بعرف يعني انه حديث، لكن يؤخذ به فضائل الأعمال. الحديث الضعيف حتى لو كان ضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال. نعم، قال لا أخبرني، قال لا أخبرني أحمد منيع قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن قرثة عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي أو المقدمي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها، أي يطيل قراءة فيها. باب صلاة التطوع في البيت، نكمل ولا نوقف يعني؟ قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن علاء بن حارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، أي فريضة. قال باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن أبيها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، هذا يعني كانت عبادته متوسطة. لا يصوم كثير زي الرهط الذين جابوا جو قالوا أنا أصوم ولا أفطر أبدا. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر منه ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا نعم وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما حتى في الصلاة كان متوسط. نعم شيخ شو حرام شيء إفراد يوم الجمعة هسرح يجي معنا لا يجوز إفراد يوم الجمعة ولا يجوز إفراد يعني بس يوم, يوم السبت ولا يجوز إفراد يوم الأحد. لكن إذا كان من عادة معين يصوم يوم ويفطر يوم وصادف يوم الجمعة نقول له صوم معي. نعم. يعني إذا إجا ضمن عادة معينة بيطلع له يصوم الجمعة. أما يفرد يوم الجمعة يوم كل جمعة بدون سبب يجي شمال يقول لك بدي أصوم كل يوم جمعة يا بقول لك لا أنا خلصيك قل له يا أخي ما بصير. طب اجى ابو طارق قال يا عمي انا زلمي شغال وعلي يومين ثلاث وما بقدر اصوم بالايام العاديه او زي معين بروح على الجامعه برجع وبروح من عم ضو مسافه وكذا نقول يا عمي صلي في سبب اسف صوم في سبب. اما وضع الطبيعي تصوم تفرد الجمعه لا. ايش شيخ طب بصير يصوم الجمعه قبله مثلا بصير خميس جمعه ما ما, ما ما ما ما في مشكله جمعه وسبت ما في مشكله لكن يفرد الجمعه نقول له لا يفرد السبت نقول له لا يفرد الأحد نقول له لا. نعم. قال حتى في الصلاة كان متوسط. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متابعين إلا شعبان ورمضان ومع ذلك لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كاملا. لكن هذا تغليب يعني لما يصوم 20 يوم من شعبان نقول أو كان العرب تقول إنه صام شعبان من عادة العرب من باب التغليب وإلا هو ما صام يعني إذا صام أكثر من النصف بيعتبروه صامه كامل وإلا هو ما صامه كامل. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام شعبان كاملا لم يثبت والذي ثبت أنه يعني لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان فقط. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله تغليبا. قال حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زير بن حبيش عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر أي بداية كل شهر ثلاث أيام وقل ما كان يفطر يوم الجمعة لا يصومه مفردا. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجراشي عن عائشة رضي الله عنها عن أبيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن هذه الحكمة من صيام الاثنين والخميس. ليش أنتوا عندكم سن الاثنين والخميس خصنص لهذا السبب. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها ونبيها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. طبعا هذه الأيام كانت تيجي 13-14-15 أيام بيض هسه بهذا الشهر ممكن تيجي سبت أحد اثنين الشهر البعدي بتيجي 3-4-5 الشهر البعدي خميس جمعة سبت الأيام بيض تنتقل يعني مش شرط أيام بيض ظلها سبت أحد اثنين وخلاص لا مو الشهر بيتقلب. نعم. قال حدثنا أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيام في شعبان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر قالت نعم قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى يزيد الرشكو هو يزيد الضبعي البصري وهو ثقة رضى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغيره واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم يقال القسام، والرشكو بلغة أهل البصرة هو القسام. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنه عن أبي قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بالصيام، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أبيها عنها وعن أبيها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة أي مداومة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. طبعا خص النبي صلى الله عليه وسلم خص من الله سبحانه وتعالى بالجلد على الصوم أكثر منا، كان يواصل يعني اليوم اليومين كان يواصل، فكان ينهى الصحابة عن ذلك. في بعض الأمور كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كزواجي أكثر من أربعة والصيام وأشياء كثيرة أفرد العلماء في مؤلفات، فكان من صفاته أن يوصل بالصيام عادي، وكان ينهى الصحابة عن ذلك، نهاهم على الوصال، فقال لهم فقال يا رسول الله إنك تواصل، فقال إن ربي يطعمني ويسقيني، أو كما قال. الشاهد في أمور اختص فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني إحنا لا نستطيع أو إحنا ممنوعين منها، منها الزواج بأكثر من أربعة قلنا والوصال في الصوم. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. يعني يا شيخ كيف يعني الله بمل؟ نقول لك مرر كما هي، مرر كما هي، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بدك تمرر صفات الله تعالى كما هي، لأنه لا نستطيع التفكير بهذا الموضوع، لا نستطيع استيعاب هذا الموضوع. يعني إحنا لما هسا نقول لك بين كل سماء وسماء 500 سنة بتقول لي يا زلمة أنت شو مالك؟ طب هذا خلق الله، كيف بالله؟ فمرر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة و و و و و الاستواء معلوم، الاستواء آسف معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وإحنا حكينا الأمثلة إنه كان خلص أمروها كما جاءت، لله وجه نعم، كيف الله أعلم بذلك، له يد الله أعلم بذلك، يمل يضحك الله أعلم بذلك. نعم شيخ كيف بالله وليس بالله؟ بالله نعم. السلام وبركاته، حياكم الله، تفضل شيخ. إحنا بالله بس أنا حبيت يعني باب التفخيم بس والله، وإلا إحنا القواعد هاي. نعم بارك الله فيك. على كل حال قال حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا ما ديم عليه وإن قل. هذه قاعدة عظيمة في باب التطوع، إحنا بنقول قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني مصعب ما بقدر يعني يصلي الضحى إلا ركعتين، يقول يا عم صليه مالي نعم وفضل خلص، طب ما بقدر أربع خلص، إحنا المستطاع قديش جيبه. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس انه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله فاستاك ثم توضا ثم قام يصلي، فقمت معه فبدا فاستفتح البقره فلا يمر بايه رحمه الا وقف فسال، ولا يمر بايه عذاب الا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه، ثم قرا آل عمران ثم سوره سوره يفعل مثل ذلك. هذا ليس له علاقة بالباب باسم الباب، الباب الصوم وهذا الصلاة، لكن يعني ما أنه يتعلق بالعبادة، وإلا هذا الحديث ليس له علاقة بالصوم. إحنا الباب يعني قال الشارح ليس له علاقة بالصيام لكن هو له علاقة بالعبادة. قال باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة اللي هي للقرآن الكريم. ثلاث ثمانية. طب خليني بس أمشي شوي لأنه إحنا المرة الماضية ما مشينا نهائيا، قرأنا 30 حديث المرة الماضية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت أي توصف قراءة مفسرة حرفا حرفا تأنن وترسل نعم لأن ذلك يعين على الفهم وعلى الحفظ. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مد أي مد ما يحتاج إلى المد مش المد اللي بسم الله لا بقول مش هيك الأحرف المد هي كان مدة أما يمد في غير موضع المد لا مظبوط الطاري طبعا هذول خلايل أنا نسيت هذول عندك خيار خلاص يلا أنت ضحكت عادي تذكرت والله أنا والله ما خطر البال يلا. قال حدثنا علي بن حزن قال حد بس المد عندكم حتى بحرف المد يعني ما أظن يقدر يمد أحرف غير أحرف مد تقدروا صعب في ناس هم الخليل بس أبطارك يلا خبراتك احنا عشان بلاش يزعلوا مني اقول لك يعني انت بسيطة انت من اعظم الرقبي كلهم من اعظم الرقبي. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الموي عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرا مالك يوم الدين اي يجزئها وهذا له علام مالكي اسف ملك يوم الدين هي هاي اللي احنا قلنا موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا هسه مثال قاعدة هاي مالك يوم الدين نعم وإلا الموافقة اللغة العربية أو موافقة الرسم العثماني ملك نعم يعني هي ملك بس حطوا زادوا الألف الخنجرية نعم هي أصلا ملك زادوا مالك مالك نل ظل الروى أربعة قرأوا مالك والباقيين الستة قرأوا ملك ملك طيب ايه فيش بهز ليكون فصل ال شيخ لا لا طيب الحمد لله زكريا الترك شيخ يلا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صنع عن عبد الله بن ابي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنه وعن أبيه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر أي في التهجد في الليل قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر حتى في الجهر ما كان يجهر يسمع الناس الله أكبر ولا تخافت بصلاتك ولا تجهر بصلاتك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا نعم. يعني لا هو سر ولا هو علن علن كان يجهر نعم كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة كلاهم مشروع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن ابي العلاء العبدي عن يحيى بن ابي عن يحيى بن جعده عن ام هانئ قالت كنت اسمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وانا على عريشي. قال بعض الشراح ان ذلك كان قبل الهجره لذلك كان صوته عالي اما بعدين لا تم الامر انه كان يسر وكان يجهر ومع ذلك لما كان يجهر ما كان الصوت المرتفع جدا. هذا بقول لك على عريشي يعني شو بتكون قاعده على منطقه عاليه العريش تعرفون انتم نعم عريش زي غرفة بحطوه على شجرة بحطوه على نخل بحطوها يسموه نعم. عريش نعم. على عريش عريش أيوة هي مثلا فوق الشجرة مثلا أو بالحوش بس بيكون الحوش عالي مثلا عند مثلا كيف حوش كنتوا نعم يسموه عريش قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله المغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع معنى رجع هنا ترديد الصوت وتحسينه. وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. قال طبعا اللحن مش الموسيقى احنا بنعرف نعم طريقته يعني طريقته نعم جميل ايوه تحسين الصوت. قال حتى قتيبة بن سعيد قال حتى نوح بن قيس الحداني عن حسام ابن مصك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا الا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع اي ترجيع الغناء هنا قصد فوق لما قال لك فوق رجع تحسين الصوت تحت كان لا يرجع اي ترجيع الغناء نعم. قال حدثنا لأنه إحنا نعرف الكلمة ممكن تستخدم في سياق تختلف عن سياق آخر أنتوا العربية يعني صح استخدم الكلمة نفسها لكن هناك السياق كان مدح فوق مدح فأول علماء أنه تحسين الصوت وتحت قال لك وكان لا يرجع أي ترجيع الغناء. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت بدون رفع صوت شيء. نعم. قال باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير الشخير نعم. عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. شو يعني كغليان القدر؟ غليان القدر بيكون فيه له صوت. نعم. حدثنا محمود بن عيلان حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزله وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. هو سمعه من جبريل عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام سمعه الوحيد الذي سمعه من جبريل. نعم. فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت قال فرأيت عيني رسول عيني رسول الله عيني رسول الله تهملا. نعم. بعيط يعني لأنه هو الشهيد على هاي الأمة. بلغتم عرفوا للحق عرفوا الحق اتبعوا الحق. نعم. يلا يا معين. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال انكسفت الشمس يوماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إنه هذا كان معروف أيام الجاهلية إذا كسفت الشمس هسه الكسوف خاصة بالشمس والخسوف خاصة بالقمر مع إنه أحيانا يطلق الأمر يعني عليه ولكن الثابت أو عادة الكسوف للشمس والخسوف للقمر. هذا كان معتقد أهل الجاهلية انه بقول لك مات عظيم او راح يولد عظيم لانه كسفت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجى وابطل ذلك. نعم. فاذا انكسف فافزعوا الى ذكر الله تعالى. افزعوا. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي تقضي يعني تنزل تنزل. نعم. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمنة فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. كان بكاء أم أيمن جزعاً وطرقاً وخوفاً أما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم لا كان بكاء رحمة. طبعاً المؤمن إن أصابه خير شكر وإن أصابه غير ذلك صبر. فإحنا كل أمرنا خير يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا أنفسنا طرفة عين. هذا هو رأس التسليم. بدك تسلم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم يعني شوفك والله يعلم أنتم لا تعلمون. فهذا أمر المؤمن دائما يحمد الله تعالى. ابنه صار في إشي اندعس بقول لك الحمد لله بجوز كان مكتوب له إنه يموت أو تهرس السيارة لكن إصاب بسيطة بإذن الله بطيب. دائما هكذا المؤمن يحمد الله تعالى. نعم. شيء حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضغون وهو ميت مضغون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه ترهقان دهرقان بكاء رحمة الشيخ شيخ بدي أكمل أنا بس ورد اسم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ماتت من لا ما أعرفش بدها مراجعة خلينا نكمل طلع إخوان قال حدثنا محمد نعم قال حدثنا إسحاق المنصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة قال أبو طلحة أنا قال انزل فنزل في قبرها وهذا موضوع يعني بحاجة لرجوع منكم عن أنا كاتب بس خلاص ناش باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الفراش ما يبسط الإنسان تحته إذا أراد أن يجلس أو ينام وكلما كان مريحا كان مدعاة للغطيط في النوم ينام أكثر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف أدم يعني جلد مدبوغ ليف يستخرج من جذوع النخل قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي قال سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت من أدم حشوه من ليف قال وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك قالت مسحا أي كساء من صوف خشن نثنيه ثنيتين نعم فينام عليه فكلما كان فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أو لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ له فثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال ردوه لحالة الأولى فإنه منعتني وطاءته صلاة الليلة يعني كان مريح وهو من كساء من صوف نعم باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع أي لين الجانب خفض الجناح طيب المعاملة البعد عن التعالي الترفع والبعد عن الترفع عن الناس قال حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان معينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني أي لا تتجاوز الحد في مدحي وثنى علي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريضة ويشهد الجنائز ويركب الحمار وهي طبعا أقل وسائل نقل شأن الحمار وهذا من باب تواضعه ويجيب دعوة العبد وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف إكاف يعني السراج اللي هو الخرج قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن أعمش عن أنس مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب الإهالة أي الدهن السنخة يعني متغيرة الطعم من كثر ما هي قديمة أو من كثر كذا فكان يجيب من باب تواضعه ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات فكها عنه أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاته قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي أربع دراهم قلنا أربعة دراهم لأن الدرهم مذكر أحسنت على رحل أي السرج رث قديم متهالك قطيفة كساء له هدبة لا تساوي أربعة دراهم فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة الله أكبر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس مالك قال لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك تمام المحبة شو اللي بيحبه كانوا يحبوه طب هذولا كانوا يحتفلوا بذكرى ميلاد إذا يا شيخ القوم ما كانوا يقولون لأنهم يعرفوا أنه كان ما يحب ذلك فالحب اتباع ليس سواليف نعم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال أنبأنا رجل بني تميم من ولد أبي هلثة زوج خديجة أبا عبد نعم زوجي خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما أي عظيما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمتها الحسين زمان ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه وجدته قد سأل أباها أي أبوه سأل هو أباه علي عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا خلاص ولا نكمل معلش كمل هاي يتجب بالضبط قال الحسين فسألت أبي أي علي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاث أجزاء جزء لله وجزء لله وجزء لأهلي وجزء لنفسي ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاص على العام ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سرته في جزء الأمة إثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاج ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسائلهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمي يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا أي يعني كبار القوم خواص أصحابه ولا يفترقون إلا عن ذواق يعني يأخذ العلم ويخرجون أدلة على الخير ويخرجون أدلة يعني على الخير أي معلمين قال فسألت عن مخرجه كيف يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه عندكم يخرنه غلط يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره نعم أن يطوي من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة قال فسألت عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جلسه أوفى وضعه في حاجة صبره حتى يكون هو المصرف عنه ومسأله حاجة لم يرده إلا بها أو بما يسر من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تثنى فلتاته متعادلين أي الأخطاء بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يقرون فيه الكبيرة ويرحمون فيه الصغير ويثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.